أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآله. كان البحث والكلام في الإشكال المطروح من قبل الشيخ في رسائله من كثرة التخصيصات الحاصلة الواردة على حديث لا ضرر، حيث إن هذه الكثرة موجبة لوهن الحديث فلا يمكن التمسك به في موارد الشك، لأن صار موهون هذا العموم، عموم لا ضرر، فلا يتمسك به إلا في الموارد المنصوصة. إذا ورد نص يطبق لا ضرر، أو إذا ورد ماذا، أو إذا كانت هناك شهرة على مثلا شنو، على مورد من الموارد، فإذا شك في التخصيص لا يمكن التمسك بالعموم إلا في هذين الموردين. هناك إجابات طرحت في المقام، هذه الجوابات كما اتضح أمرها مما تقدم مضافا إلى التكلف الذي فيها تعالج الإشكال ببعض صياغاته. احنا ذكرنا ثلاث صياغات للإشكال، فما يكون هذه ما تكون هذه الأجوبة بالمستوى المطلوب، فلا بد من إبراز جواب يكون على المستوى المطلوب. الجواب اللي يختار المؤلف لتقريب فكرته يذكر مثال، يقول هسه إذا كان عندنا عائلة مجموع أفرادها عدد كبير، خلينا نقول مثلا كان هناك كما يطلعون بعض الأوقات بالتلفاز رجل كبير مسن عنده أولاد ذكور وإناث، وأولاد عندهم أولاد ذكور وإناث، وأولاد أولادهم عندهم، فرض عائلة كبيرة، مشكل عائلة كبيرة، خلي نقول أفرادها مثلا 150 فرد صغير وكبير. هذا حتى يكون مديرا ناجحا لهذه العائلة ورب أسرة قدير، قد يضع قوانين على هؤلاء الأولاد، فيأمر الأولاد الذكور بأن يراعوا هذه القوانين، ويأمر الإناث من بناته تراعي هذه القوانين، عليكم السلام. فمن باب الحفاظ على كيان العائلة تشاهده يسن قوانين ويؤمر أولاده ببعض، مثلا لكل واحد من الذكور يوجب عليه أن يدفع قسما من الوارد إلى هذا، يضع في صندوق حتى يتمكن من خلاله مثلا تمشية أمور العاجز من أفراد الأسرة، أو من خلاله يرمم الصدع الحاصل في كيان الأسرة، مرضا نستجير بالله أو لا، نقصا ماديا في البيت أو في المأكل في الملبس في أمور أخرى. تدري بعد كيان العائلة يحتاج استقرار إلى مجموعة وسائل ضرورية أساسية وكمالية، أساسية وكمالية. الأساسية أفرض اللي تقيه من البرد في الشتاء والحر في الصيف، ويحتاج إلى مكيف، يحتاج إلى سجاد، يحتاج إلى مدافئ، يحتاج أمور كمالية. بالنتيجة أفراد العائلة صغار وكبار يحتاجون إلى ما يرفهون به عن أنفسهم، فيتخذ بعض القوانين ومن خلال تطبيق تلك القوانين يحاول أن يديم بقاء تلك العائلة. هسه الآن هذا رب الأسرة باتخاذ لهذه القوانين وبفرضه لهذه المقررات في حق أفراد العائلة، هل يمكن الاعتراض عليه بأنك تضرنا؟ يا أبانا أنت بهذه قوانينك اللي جاي تفرضها علينا جاي تضرنا، كل واحد لازم يدفع في آخر الشهر أو أول الشهر كذا دولار أو كذا دينار، هذا إضرار بحقنا. شو إحنا جاي ندير أمور عائلتنا الصغيرة؟ وهو جاء أب كبير وذولا أولاد ذكور وإناث وكل واحد عنده عائلة مشكل، أنت جاي تفرض علينا؟ مو إحنا، هو أنت جاي تعطي أكل أطفال؟ لو إحنا جاي نوفر، إحنا جاي نوفر، شنو هذا المبلغ الزائد اللي جاي تأخذه في نهاية كل شهر أو بداية كل شهر؟ فهل يحق لهم الاعتراض؟ يعني فهل يقع اعتراضهم مورد القبول؟ يؤيد هذا كلامهم واعتراضهم بأنه جاي يضرهم أو لا؟ وهكذا إذا اتخذ قرار وقانون قال يا أولادي، وطبيعي أكو بعضهم مو أولاد أصهار كذا، المقصود صار واضح، هو يا أولادي من أتلف مال غيره فهو ضامن، لابد أن يدفع غرامة، لو يشتري مثله إذا كان مثلي، لو يدفع قيمته إذا كان قيمي. هل يحق لهؤلاء الاعتراض ورفع الأصوات بأن في ذلك ضرر وظلم ونقص جاي تلحق أنت في الجانب الاقتصادي أو المالي مالتنا؟ لا، أو يتلقى ذلك بالقبول ولا يحق لأحد الاعتراض على ذلك، وهكذا إذا كان مثلا شنو حتى يتحاشى المضاعفات في الجانب الصحي مثلا يأمر بأن الفاكهة والمأكولات والمشروبات وهذه كلها تراعى فيها جانب النظافة، هل من حق أحد أن يعترض؟ وإذا اعترض راح أو يتلقى ذلك بالقبول؟ واحد يعترض على أنه أنا جاي أكل هذا الطعام، أنت شأني ما جاي نقدمه إليك حتى أنت تعترض وتقول لا تقدموا لي طعام إلا بعد غسله، فإذن هناك مجموعة من القوانين، هناك مجموعة من الأمور يتخذها رب العائلة حتى تكون إدارة العائلة ناجحة أو حتى يدوم بقاء العائلة. هذه القوانين ما دامت في صالح العائلة بما هي عائلة وأفراد العائلة بشكل عام، الشاهد أن حق الاعتراض غير موجه، ما مقبول، مرفوض، لأن هو يقول أنا أخو ما جاي أخذ ذن الأموال أحطها بكيسي وبحسابي الخاص، حتى هو أنا جاي أخذها من عندكم وأصرفها عليكم. فمثل هذه القوانين والمقررات إن شاهد على أنه لا يكون في إثباتها إشكالية، ما يكون فيها إضرار، يعني الضرر الذي سوف يلحق كل فرد فرد ممن يدفع هذه الأموال أو ممن يفرض عليه أن يراعي هذه القوانين، هذا لا يعد ضررا بأزاء ما ستحصل عليه العائلة من منافع ومعطيات جراء تطبيق هذه القوانين. هسه الآن إذا ننظر إلى الإسلام، كنا ننظر إلى الأسرة المجتمع الصغير، الآن إذا نريد ننظر إلى الإسلام والمجتمع الإسلامي والمجتمع البشري، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما مبعوث إلى طائفة خاصة، بشرية عامة. الآن عندما يفرض الإسلام على الأفراد، عفوا شيخ مساء علي جزاكم الله خير أحسنتم تزيد. عندما يفرض الإسلام على الأفراد مراعاة قوانين خاصة في الموارد التي أشير إليها سابقا من أبواب الديات والقصاص والتعزيرات والضمانات والخمس والجهاد فهل في ذلك ضررا يحق لكل فرد من أفراد المسلمين أن يعترض عليه ويقول ما دام هذا الحكم وهذا القانون يوجب لحوق الضرر إليه هذا مرفوع، لأن أنت قلت أيها الإسلام لا ضرر ولا ضرار؟ هل يحق أو نقول على أنه أيها المسلم لا ضرر ولا ضرار، ما ناظر إلى هذا الضرر اللي جاي لحقك جراء تشريع هذه القوانين. أنت إذا تلاحظ المركوز في الذهن البشري العقلائي المرتكز في أذهانهم أنه من المقومات الأصلية والأصيلة للشريعة أيا كانت أن تشتمل على مجموعة قوانين وضوابط، زين هذه القوانين والضوابط تحقق العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع. إذا صار بناء شريعة، شخص يأتي بشريعة وما يحقق من خلال تلك الشريعة موازنة اجتماعية وعدالة اجتماعية، ديك الشريعة ما مقبولة، مرفوضة. إذ المرتكز كما قلت في أذهان العقلاء بما هم عقلاء ألا بد للشريعة من أن تحقق التوازن الاجتماعي، تحقق العدالة الاجتماعية. وتحقق العدالة الاجتماعية لا يكون إلا عن طريق تقنين قوانين وضوابط، من خلال تلك يراد تحقق العدالة الاجتماعية، زين. فلا بد أن تشرع من قبل تلك الشريعة أحكام، وإن كان بالوهلة الأولى يعود ضررها على بعض، إلا أنه بلحاظ إرادة، يعني بلحاظ الهدف الأسمى، بلحاظ الهدف الأصلي من وراء التشريعات وهو تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية، قد الشاهد على أنه شنو لابد من التضحية ببعض حريات الأفراد. وأنت ما تقدر هم للمجتمع بما هو مجتمع توفر الحرية وبنفس الوقت للفرد بما هو فرد تحقق الحرية. يعني إذا شخص مثلا يريد يضرب شخص آخر تقول هذا حر، ليش نقيد عليه؟ ليش نظلمه؟ ليش خناق مثلا ماذا نضيق الخناق عليه؟ وهذا أنت إذا كان هدفك هو تحقيق الأمن في المجتمع، تحقيق العدالة في المجتمع، وكما أن هذا حر وله أن يضرب، ذاك الإنسان هم حقه أن يعيش من دون أن يلحق ضرر. فحتى يكون المجتمع آمن ومتوازن معتدل أنت بإمكانك أن اللي جاي يدير هذا المجتمع أن تضغط على هذا الفرد وتمنعه. إيه بعض الحريات اللي يصورها أنها حرية بحقه هذه ليست حرية. يعني سأل الآن الحرية أن يفعل الإنسان ما شاء، وهذا قد يكون في منطلق في ذهن البعض، لا هذا ليست هي الحرية، لأن ما دام مثل هذه الحرية الفردية تصطدم بحرية اجتماعية أو تصطدم بعدم تحقق النظم في المجتمع، حينئذ هذه الحرية تتجاهل. أصلا ليست هي حرية، لكن على مستوى الألفاظ خلينا نقول. فإذا ما دام التشريع يصبو إلى تحقيق حياة سليمة، حياة فاضلة، أبقى بلحاظ إرادته لتحقيق ذلك لابد من تشريع قوانين، تشريع مقررات، فرض بعض الأمور على الناس وأفراد المجتمع، حتى حينئذ من خلال فرض ذلك يتحقق ماذا؟ ما يصبو إليه. فعلى ضوء هذا المقصود، إذن على ضوء ذلك احنا لابد ان ناتي الى حديث لا ضرر، وننظر اليه من زاويه شنو اجتماعيه. يعني اكو بعض الاوقات تسامعين بهذا المصطلح مناسبات الحكم والموضوع، هذا قد شنو تضيق او توسع، مو هيك لو لا؟ أسأل الآن مناسبات الحكم والموضوع في موردنا هذا، مناسبات الحكم والموضوع الاجتماعية، القراءة الاجتماعية لحديث لا ضرر قد شنو يخرجنا بحصيلة ونتيجة أخرى، وهي أن الضرر أو النقص اللاحق لبعض الأفراد نتيجة تشريع باب التعزيرات، باب الضمانات، باب الحدود، باب القصاص، هذه ليست ضررا. حتى القراءة الاجتماعية لحديث لا ضرر هذه قد تخرجك بنتيجة أنه هذا ليس ضررا عبر عنه الشارع أو أخبر عنه الشارع بأنه لا يوجد لا ضرر. لا، مو مثل هذا الضرر لا يريده، ضرر من نوع آخر لا يريده، وهو الضرر اللي ما يكون مقدمة لتحقق التوازن الاجتماعي، ما يكون وسيلة لإثبات العدالة الاجتماعية وتثبيتها. ذاك الضرر اللي ما يكون مقدمة ذاك هو الضرر الذي أخبر الشارع بأنه لا ضرر ولا ضرار. أما الضرر الذي يكون طريقا لتحقيق عدالة اجتماعية، ضررا يكون تحقيق لتحقيق مقدمة لتحقيق الأمن الاجتماعي، هنا أنا هذا لا يكون مشمولا لل. فإذا القراءة اللي لابد من مراعاتها اتجاه لا ضرر لابد أن تكون قراءة ينظر من خلالها هدف التشريع. تشريع يريد تنظيم حياة المجتمع، خد تنظيم حياة المجتمع يتوقف. احنا نشوف احنا انفسنا الان نعيش الان صف، مو مدرسة، صف كيان صغير. اذا صار البناء انه انا باثناء الكذا ما شئت اطلع الموبايل واتحدث، يعني ما اراعي ضوابط، يعني ما نضع ضوابط وقوانين، نجعل كل انسان منا حر، شوف خلال هاي الساعة يمكن أن يحدث هرج ومرج وما يتحقق الهدف اللي من خلاله شكل هذا الصف. شكل هو لأجل شنو؟ لأجل تحصيل فائدة مثلا، وهذا ما راح يتحقق إذا صار بنا أنا أطلع موبايل أو جنابك يطلع موبايل أو أنا أقوم شنو أعطي وجهي إلى السبورة وأنت شنو وجهكم إلى الحائط إلى القلب وكل واحد يتحدث معه. بل عدم تشريع مثل هذه المرتكز في الأذهان، قلنا تشريع مثل هذه القوانين، الشريعة لما تجي لابد عدها أصلا من اسمها شريعة تشريع يعني بها قوانين، بل يعد عيب ناقص في الشريعة إذا ما راعت. يعني هذا المثال اللي ذكرت ابتداء البحث وهو مثال رب الأسرة، هذا قد يعاب على من يدير الأسرة على رب الأسرة ألا يقرر هذه الضوابط. يقولوا له أنت إذا تريد تبقي الأسرة أمرها ماشي لابد أن شنو بعض القوانين تتخذها حتى لا يصير هرج ومرج. فلان ابن من أبنائك يريد شنو باللي يلب الله إلى ساعة متأخرة وشنو بالحديقة اللي تعود إلى كل أفراد الأسرة يسوي له جلسة مسامرة أو مشاعرة أو كذا، سما نقول عمل محرم وهذا يسلب حقوق الآخرين، فلا بد أن تضع قانونا حتى حينئذ شنو من خلاله يحترم كل إنسان الإنسان الآخر ويراعي حقوق الآخر. فعدم تشريع مثل هذه الأحكام اللي احنا نعدها ضررية هذا قد يكون معيبا على من يدير الأسرة على من يدير المدرسة على المشرع لشريعة من الشرائع المولى جل وعلا. فإذا عدم التشريع قد يعاب، مو التشريع، فنظرة اجتماعية إلى حديث لا ضرر، قراءة مع ملاحظة أن الشريعة تريد تحقيق العدالة الاجتماعية بهذه القراءة لحديث لا ضرر راح نخرج بحصيلة وهي أن الأضرار المترائية من تشريع هذه الأبواب الضمانات والتعزيرات هذه ما مشمولة إلى حديث لا ضرر، ليست هي المراد، لأن ما دام أكو وراءها مو أنت بعد صارت بالقراءة مالتك قراءة شنو مناسبات حكم وموضوع اجتماعية قراءة اجتماعية الحديث ما وراءها أكو عدالة اجتماعية يصبو إليها الإسلام يريد يحققها. لو كان فقط المصالح الشخصية والفردية هي المراعاة من حقك أن تعترض وتقول على أنه تشريع باب الديات هذا راح يحجم ويخنق حريتي وراح يسلب شنو قسم من أموالي أو من أعضاء بدني في باب القصاص أو لكن لما تلحظ الجانب الاجتماعي وتريد تحقق شنو حياة فاضلة في المجتمع الإسلامي قل لابد أن تكون هناك بعض التقنينات اللي من خلالها ينبني مجتمع إسلامي ينبني مجتمع آمن ينبني مجتمع متكامل. هذه القراءة راح تكون هي الأساس من خلال الجواب عن هذا الإشكال. بس يبقى على أنه شلون حصل شنو هذه كثرة التخصيصات شلون إجى للذهن أنه هي تكون شنو حاصلة اتجاه حديث لا ضرر، يعني كيف يلزم، ما هو السبب اللي أدى إلى توهم حصول كثرة التخصيصات؟ هذا نأتي إليه فيما بعد إن شاء الله. بالعكس سيد محمد، بالعكس كل الصياغة الأولى بعد هي شنو انحلت بوضوح، مو أنه بقيت بوضوح، لأن هذه الإجابة اللي ذكرتها اللي ذكرها الكتاب يريد يقول على أنه أصلا ما مشمولة إلى فتخصيصات ما أكو أصلا من أول ما مشمولة خارج تخصصان، لكن مو بالشكل اللي بيّن السيد الخوئي بالأمس رحمة الله عليه. مبين السيد الخوئي الخمس ليش خارج من أول مو مالك، كذا ليش خارج، تعارض الضررين. احنا ما أدري نقول على أنه هذا ما مشمولة فخارج تخصصان، فما يلزم التخصيص، ما يلزم كثرة التخصيص، بل تقول لي على أنه هذا تشويه وكذا، أقول لك تشويه شنو تشويه، أكو هدف أسمى. يعني أنت أيها من اللي مستشكل هو شنو، يعيش في غابات أو يعيش في مجتمع، في مدينة، في قرية؟ يعني يصير بالقرية أنت تعطي للص حرية السرقة؟ ما كل إنسان يتقبل ذلك، وكل إنسان عاقل إذا يريد أن ينام بالليل مرتاح لابد أن يقول السارق يجازى. هل هذا معنى ذلك أنه قد ضرر السارق؟ تضرر؟ أقول الهدف أسمى. مع كونه ضرر بعد ذلك نلتزم به هذا ولا نرفع اليد عنه، لأنه ربما يزاحم بأمر آخر وهذا مصلحة أخرى وهكذا. إذا كنا نريد أن نراعي مصلحة التي في قبال هذا، لا وفي الواقع كذلك لو لا ما ندري، ما ندري يعني النتيجة، ما ندري هذا الشيء، ما ندري إحنا ملاكات الشارع ما نتوصل إلى أن هل هي أهم أو أقل أهم. لا في الموارد المنصوصة لو غير الموارد المنصوصة، المنصوصة خلاص على المطلوب غير المنصوصة، احنا نريد تطبيق الموارد غير المنصوصة. احنا ما نستطيع هذا لأن في كل مورد احنا عدنا عموم، هو في موارد الشك نتمسك، احنا كلامنا الآن هذه الموارد التي شنو نص على تحمل الضرر فيها، هذه تشكل لنا حجر عثرة، ولدت لنا إشكال، هذا نريد ندفعه هسه الآن. تمسك بالعام في موارد الشك، تمسك بلا ضرر في موارد الشك، هذا ما وقع موردا للإشكال إلا من جهة كثرة التخصيص. فإذا عالجنا كثرة التخصيص حينئذ التمسك بالعام بعد مشكلة ما بي، لأن لم يعد موهوما، لأن واحد من التشريعات أو واحد من الإخبارات هو لا ضرر. لا انت شنو، انت خو شريعتنا الآن متكاملة، خو المفروض على انه شريعتنا خو متكاملة، وردت باب الديات من باب التقليد او من باب الطهارة الى باب الديات، شنو عالجها الاسلام وعالجتها شنو شريعتنا، لكن نشاهد في هذه الابواب اكو اضرار راح تلحق ملحوقة، ومع ذلك يقول لك تحملها. إذن هذه ما مشمولة إلى لا ضرر، لأن نحن ولا ضرر، يعني لا تتحمل هذه الدية، لا تتحمل شنو القصاص، لا تتحمل لا تتحمل، لكن مع ذلك نشاهد أنه خرجت عن لا ضرر. إذا خروجها بالتخصيص رح يلزم وهن عموم لا ضرر، يعني كثرة التخصيص وهو مستهجن، وإذا خروجها بالتخصص لا ما يلزم بعد كثرة التخصيص وهن هم ما أكو، وبعد العموم يبقى على حاله، يمكن التمسك به في موارد الشك. أجوبة تقدمت لعلاج كلها تقريبا محور تلك الأجوبة كانت شنو؟ يعني كلها تريد تحاول أن تقول يا بتر العموم بعد قوي باقي، كثرة التخصيصات ما حاصلة، لكن واحد منين جواب الشيخ الأنصاري يقول تخصيص أكو إلا أنه بعنوان واحد، مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا مو تخصيص، هذا تخصص أصلا، موارد التخصيص فقط ثلاثة اللي ذكرتها أمس منصوصة، من أجنب نفسه، المريض اللي يجنب نفسه متعمدا، البعض قال حتى لو ضرر روح يغتسل، قضية الفأرة إذا سقطت في الدهن في السم وهذا راح يتنجس مقدار 20 كيلو جاي أذبه بسلة النفايات ضرر. الشارع قال لي خلص تنجس ما لك حق تستفيد منه. أو مورد آخر اللي قلنا شنو الثالث أجنب نفسه شراء الماء بأضعاف قيمته إذا لم يجد ماء للوضوء. الدليل دل غير ذن الثلاثة. السيد الخوي قال ما عندنا تخصيص على لا ضرر. كلها هذا اللي ذكرتها أنت هاي تخصص مو تخصيص. فشوف الجواب اللي ذكر فإذا أجبنا بالتخصيص بالتخصص بعد حينئذ العموم يمكن التمسك به. مشكلة ما أقول بس النكتة شنو أتش عليك بقى. موسى احنا الجواب كله مو على المنبر ويا المخالفين نريد نسد افواههم. ذول الموافقين البقية هسه شلون انت هذا والصدق سألت هذا الفقيه يشكل يقول على انه يا فقيه اللي سبقتني اي مو انت ايها الشيخ الانصاري تقول بانه هذه تخصيصات طرأت على لا ضرر يلزم التخصيص المستهجن شلون تعالجه بيناتنا. احنا مو كل الاشكالات موجهة مع الطرف الاخر واضح. قال والذي نراه في الجواب ان يقال انه لو فرضنا اسرة كبيرة تعيش في بيت واحد وكان رب الاسرة يشرف عليها ويدير امرها بما يراه صلاحا لها فقال من باب الحفاظ عليها قال على الثري من أفراد الأسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض. هذا هسا في عرضه شي يكون في الشريعة الخمس والزكاة ليصرف في إصلاح شؤون الفقراء من الأسرة أو ليرمم به البيت الذي تعيش فيه الأسرة أو ليشترى به للأسرة سيارة يستفيد منها كل أفرادها. هل ترى في مثل ذلك أن مدير الأسرة قد أضر بحال من أخذ منه الأموال؟ إنه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص. طبيعي هاي إنه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص ما إلى ربط بذاك. لا وضعها في كيس الخاص او وضعها في الكيس شنو العام. بالنتيجه انت ذاك لا يقال قد اضره. يعني مو فقط اذا وضعه في جيبه يصدق قد اضره. حتى لو وضع بالميزانيه العامه مات من يرى انه قد اضر اضر. فانت تقول له على انه لا هذا مو ضرر ما دام ما حاطها بجيبه وانما حاطها شنو يعني بما ان الملحوظ ماذا أحسنت توفير مثلا حياة آمنة للأسرة. هل مقدار من الضرر بعد حتى لو صدق عليه ضرر غض النظر عنه فلا يكون مشمولا. إذا نريد نقيس على باب التشريعات لا يكون ماذا مشمولا لحديث لا ضرر. ما نريد نقول على أنه نقص ما يحصل خو هذا مو وجدانا خو أكو نقص في باب الديات في باب الكذا في التشريع مو جلو لا خو هذا ما يمكن إنكاره خو وجود النقص. لكن ما دام أكو هدف أسماء هذا ما مشمول يغض النظر. قل قل قل قل قل قل ماذا قل يفدى به ما يضر. قل تحمل ضرر ما دام روح شارك في الجهاد واقتل نفسك ما دام البلاد ما تتعرض إلى هجوم العدو دخول العدو استيلاء العدو. ضرر ضرر جاي يموت هو لكن أكو هدف أسمى من وراءه. فلذا لا يقال بأنه هذا مرفوع الضرر لا ضرر يشمله ماذا. قال وهكذا لو فرض أنه قال من أتلف ما أموالا لغيره بعمد هذا رب الأسرة قال أو غير عمد فيلزم أن يدفع عوضها هذا في عرضها باب الدية والقصاص والضمان. أو قال من جنى على غيره فللمجني عليه أو أوليائه أو أوليائه لهم ماذا الجناية بالمثل أو الفداء. الدية هذه. هل ترى أن أمثال هذه المقررات التي يصدرها رب الأسرة أو شيخ العشيرة ضرر؟ طبيعي ضرر فردي أكو، لكن في صالح المجتمع ضرر بمعنى النقص موجود، هو نقص خسأت، لكن هل هو الضرر المرفوع أو هو هل هو الضرر الذي شنو ترفع الأيدي اعتراضا عليه؟ لا، هذا ما يرفعون أيديهم ويقولون هذا أنا أنت جاي تضرر زيد وعمر وبكر، يقول لا ما دام أو هو عين النفع والعدالة والاستقامة بلحاظ ماذا المجتمع، إيه بلحاظ المجتمع هو عين النفع والعدالة والاستقامة التي بها ينتظم أمر المجتمع، لأن بالنتيجة التشريعات تشريعات اجتماعية وتشريعات فردية، بلحاظ التشريعات الفردية ما موجودة شنو أضرار، بلحاظ الاجتماعية هذه لا تعد ضررا منفيا. وهكذا إذا قال كل من تلوث طعامه بالميكروبات فعليه عدم تناوله حفاظا على صحته، باب النجاسة في التشريعات، هل مثل هذا يعد إضرارا بهم؟ وهكذا إذا قال على أفراد الأسرة القادرين على حمل السلاح مداهمة العدو والهجوم عليه، هم يباغتون العدو ويهجمون عليهم بين آونة وأخرى حتى يأمنون هجومهم حفاظا على الأسرة من العدو، باب الجهاد هذا في التشريع، هل مثل ذلك يعد إضرارا بها؟ وهكذا إذا قال كل واحد من أولادي المتزوجين على كل واحد سد حاجة زوجتي وجوب النفقة وأطفاله، هل يعد مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا إذا قال كل من التزم على نفسه بقضية معينة فعليه الوفاء بالتزامه، باب النذر والكذا في التشريعات، وإذا لم يفي فعليه دفع غرامة كفارة الحنث تصير في التشريع، هل ترى مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا إذا قال كل من خالف المقررات المرسومة لصالحه عزر أو سجن لفترة تأديبا أو يلزمه دفع غرامة معينة، هل يعد مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا إذا قال على التلاميذ إطاعة تكاليف المعلم وعلى الأولاد إطاعة أوامر أبيهم وعلى الزوجة إطاعة أمر زوجها، هل مثل ذلك يعد إضرارا؟ هذا لعله في باب التشريعات الولاية، شنقول هذا متقد شنو ولاية الأب على البنت أنه لا بد أن تستأذن أو تستجيز أباها في أمر الزواج مثلا، هذا إضرار عليها، جاي تحجم وتقلص حريتها، فهذا يقول لك تشريع هذا ما دام يعود بالنفع على الوضع الاجتماعي على كيان المجتمع. إننا إذا قبلنا عدم كون مثل هذه القوانين إضرارا بأفراد الأسرة أو هي بالأحرى ليست إضرارا بالنظرة العقلائية وبلحاظ القيم العقلائية، طبيعي إذا نظرنا إلى المجموع إلى المجتمع، إذا نظرنا إلى فرد فرد لعله بعض هذه الموارد شنو ترفع الأيدي بأنه ضرر وإضرار، لكن إذا لاحظت بأن المقصود وهدف التشريع هو تشكيل كيان مستقر آمن، مو أنت تعيش آمن والبقية خلي يعيشون غير آمنين، لا كيان المجتمع يكون آمن. قال وبلحاظ القيم التي يسمو الإنسان إلى تحقيقها وإن كانت إضرارا من زاوية اللغة، طبيعي هسه نريد ننتقل إلى التشريعات، هذا كله مع ذاك قلنا المسن الذي شكل أسرة كبيرة. قال إننا إذا قبلنا ذلك في حق المجتمع فلماذا لا نقول مثل ذلك في الإسلام؟ إن الإسلام ينظر إلى المجتمع الإسلامي كأسرة واحدة والشارع هو المشرف على مصالحها، كيف لا والمسلمون في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وتكفينا الآيات القرآنية حيث تخاطب المسلمين بخطاب واحد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر، إن قوانين الإسلام هذه اللي أنت رفعت ايدك وقلت شنو ها ضررية، فاذا خرجت من لا ضرر يلزم التخصيص التخصيص الاكثر المستهجن، واذا قبلتها تجي الصياغة الثانية يعني يكون اعتراف منك بان الاسلام شنو مشوه يشتمل على احكام وتشريعات ضررية. فاذا تريد تقول خرجت يلزم التخصيص الأكثر ويلزم الإشكال بصياغته الثالثة أنه منافي للإم تنام، وإذا بالضمن أنت جاي تقبل أنها ضررية راح يكون اعتراف منك ضمنا بأن الإسلام، أنت أيها المسلم تعترف بأن الإسلام يشتمل على تشريعات ضررية، فإذا هو مو متكامل بل مشوه، فضلا عن عدم كونه غير متكامل مشوه أيضا. قال إن قوانين الإسلام في باب الحدود والديات والتعزيرات والقصاص والضمان والخمس والجهاد والزكاة والإنفاق على الزوجة والأقارب ترجع مصالحها إلى المجتمع الواحد، فكيف تكون أضرارا أو فكيف تكون إضرارا؟ أضرار لعله أنسب، جمع ضرر. إن بها ديمومة المجتمع وبدونها لا يدوم ولا يمكن له الاستمرار، أرج ومرج يصير، فكيف تكون أضرارا؟ وهل حكم الشارع بتنجس المضاف ووجوب إراقته حفاظا على المجتمع الإسلامي من الميكروبات إضرار به؟ أم هل الحج، أنا جاي أسرع لأنه الوقت جاي باغتني فرد كلمتين أدى أتكلم، أم هل الحج الذي به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم الآخر ويحصل التعرف بينهم وحل مشاكلهم وفيه ارتزاق أهل مكة واستفادة الفقراء من الذبائح والتجارة والاطلاع على مهد الرسالة ومواضع نزول جبرائيل والتقاء أفراد الأمة بأئمتها وعلمائها والتواجد في مثل تلك المشاعر الشريفة التي يشعر فيها المؤمن بالاتصال بالله وصقل روحه صقلا كاملا، هل في مثل ذلك كله ضرر؟ أنت تقول الحج ضرري، إن بذلك وحدة المسلمين وقوتهم واستمرارهم، هل مثل ذلك ضرر أو هو عين النفع والصواب؟ ضرر فردي لكن من ورائه شنو نفع اجتماعي. خلينا نقول إننا لو أردنا أن نؤسس مجتمعا عقلائيا يعيش المدينة الفاضلة لما كنا نعدو أمثال هذه القوانين، لو كانت شنو عقولنا إيه عقولنا ماذا يمكن لها أن تدرك مثل هذه القوانين، ولا عقولنا ما تيه، ولئن كنا نعدو بعضها فذلك وليد جهلنا بها وعدم توصل عقول العقلاء إليها. يبقى فرد شيء، من أين نشأت، شنو السبب لنشوء شنو إشكالية كثرة التخصيص أو فكرة التخصيص الكثير إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر ربيع شهر يشتمل على بعض المناسبات المرتبطة بأهل البيت، بل يشتمل على بعض المناسبات المرتبطة بالإسلام بشكل عام، مولد النبي صلى الله عليه وآله، تتويج الحجة وما إلى ذلك مناسبات، ومن جملة المناسبات ذكرى شهادة الإمام سلام الله عليه الإمام العسكري يوم غد. ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه أنه قال من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه جهرا علانية فقد شانه. من مرتكزات الشريعة ركائز الشريعة قضية النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وغير ذلك من الآيات التي والروايات التي يستفاد منها أهمية هاتين الفريضتين. فعلي وعليك أن نلتزم بهما. الإمام العسكري سلام الله عليه في هذه في هاتين الجملتين القصيرتين ما خصص ذلك بالمنكر، لا، موعظة. من وعظ سواء كان في جانب الأساسي أو في الجانب الكمالي، المراية المرآة تارة تحاول أن تكشف للإنسان التشوه الحاصل في وجهه وكذا، ومرة لا، حتى تزيل ذلك التشوه ويحصل للإنسان شنو؟ عدم تشوه، يزول التشوه. ومرة لا، تساعد على الوصول إلى صفة كمالية شوية أكثر من الحد الوسط، لا شيء زائد. حس ذنهم كذلك تارة النهي عن منكر تحصل به الموعظة من قبل أخ لأخيه، وأخرى يكون في جانب شنو؟ كمالي، أخلاقية، صفة أخلاقية، صفة كمالية، يحاول المؤمن أن يعظ أخاه من خلاله. الإمام سلام الله عليه يوصي بأن لا يتحقق ذلك، يعني موعظة الأخ، علانية. احنا خلينا نتكلم على المكشوف بيناتنا، لعل الكثير منا ما مستعد ان يتقبل النهي عن المنكر امام الاخرين، وقد لا سمح الله البعض تاخذه العزه بالاثم فيبقى تشاهده مصر على الموقف اللي هذا، مع انه اذا تريد بالخفاء تقول له يقول لك صحيح كما تقول هذا منكر كان، لكن الشيطان هذه ملحوظة، هذه العزة بالإثم قد تأخذ بالإنسان إلى جانب يبقى مصر على إما فعل المنكر وإما إظهار المنكر بأنه معروف اللي فعله، لا مو منكر هذا، لا. نفس تقديم الموعظة للآخرين أمام الملأ لعله أيضا فيه جانب تنقيص بالنسبة للفرد، يعني سأنا وياكم احنا كمجموعة، إذا صار البناء لا سمح الله أنا أبين حفوة من هفوات بعض الإخوان أمام الآخرين، خب إمكاني أنا بعد ما نخرج من هذه الغرفة أدز لإما رسالة، فهالزمان بعد مو زمان القديم، رسالة يدز له هو يتقبل ذاك الشخص، يتقبل برحابة صدر هذه النصيحة وهذه الموعظة، بخلاف ما إذا صار البناء أمام الآخرين أقول للي صدر من عندك مو صحيح. هذا أما أسلوب شويون لا بأس بحضاري، أما البعض تشاهده أمام الملأ نستجير بلا، البعض مو المقصود غيري، لا أنا أما أعتقد لا سمح الله كل إنسان هذا من عندنا معرض أمام الآخرين في الشارع أو في المسجد أو في المدرسة أو في البيت، أمام الآخرين يصير بناء يطبق هذه الشعيرة ينهى عن المنكر، هذا حتى مع الزوجة، حتى مع الأولاد، حتى مع إذا مر جانب تربوي رب الأسرة يريد شنو فرد درس يعطيه للأسرة، فمثلا ينهى عن المنكر لكن بأسلوب جميل أمام بقية أفراد الأسرة، ينهى أحد أفراد الأسرة عن منكر، هذا قد يكون مقبولا. أما إذا لا ما كان ك كثيرا ما يصدر من عند النهي عن المنكر مو من جهة تربوية، من جهة أنه أحس مسؤولية أكو علي لازم أتخلص من عدها. شلون صلاة ولازم أصلي، شلون ما كان ولو نقر كنقر الغراب نستجير بالله، هذه أنفرد مسؤولية حتى أمام الملأ أمات. لماذا فعلت كذا؟ ارتحت، برد قلبي اتجاهها. هذا خطأ، لأن هذا قد يكون في كثير من الموارد تنقيص للمؤمن. هذا إذا كان واقعا فاعلا للمنكر، مو كثيرا من الموارد، بس لا تكون هذه مثبطة، هذه اللي جاي أقولها، كثير من الموارد الصادر من عنده قابل للتوجيه، يعني ما توفر اتجاه شرائط النهي عن المنكر، وهذه مذكورة بالرسالة، بالرسائل العملية. يعني بعدين أنا أتخجل إذا أمام الآخرين بأنه شوف الشيخ ما يعرف هو هذا مو منكر، هذا أو هذا يقلد من يقول بعدم حرمة هذا الفعل، وحينئذ أنا كثير أكون من هذا يقول مثلا هسه من باب المثال، أفرض الغناء في الأعراس، وأدركوا بركة ذولا يقلدون من يقول ب، بس احنا مو عندنا السيد اخوي رحمه الله يقول، مو فقط السيد اخوي يعني من باب المثال جاي اجيبه، بجواز الغناء في الاعراس، لكن ما لم يرتبط به، ما لم عفوا يشتمل على محرمات اخرى. سنتكلم الغناء بما هو غناء، الفقيه اللي انت تقلده لا يقول، او نظرك الاجتهادي ادى الى ان لا جوازة في الغناء في الأعراس، وأنا ما لازم أجي أفسق هؤلاء وكذا أمام الناس، أو في المجلس أقوم المجلس أحول أن أستجير بالله من مجلس عرس وفرح إلى مجلس شنو عزاء. أكو هيك أشخاص، أكو هيك أشخاص نستجير بالله، لكن ذولا يشوهون سمعة الإسلام أكثر مما يحسنون إليها، وناس مخلصين ومتدينين لكنهم وما يعرف ايش يسوي لي، وهو الضرر من الجاهل اكثر من نستجير بالله. نسال الله سبحانه وتعالى الموفقيه لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.